بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بقوله: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. فغالب كتب الفروع تبدأ كتاب الطهارة بالكلام على المياه، والشيخ بدأها هنا بالكلام على الأشياء التي يجب أن يلزم منها الوضوء والغسل، لأن هذين أحكامهما ترتبط بكل أحد، والماء الذي يطلب به فعل هذين الفعلين هما الوضوء والغسل هو الماء الباقي على أوصاف خلقته الذي لم يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته. والوضوء بضم الواو هو عمل العبادة الشرعية المذكورة في قوله تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به وهو الماء. وكذلك نقول في الغسل أنه هو الفعل الذي هو اغتسال وتعميم البدن بالنسبة للجنب، والغسل الماء الذي يغتسل به. إذن الفتح للمادة التي يعمل بها الفعل، والضم للفعل نفسه. الوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن في أصل اللغة النظافة، وسمي الوضوء وضوءا لأنه نظافة لهذه الأعضاء التي يقع عليها، وكذلك غسل سمي اغتسالا لأنه صقالة ونظافة للأعضاء التي يفعل لها. قال الشيخ: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط، أي أن الوضوء يلزم المرأة لأحد ثلاثة أسباب، وهي: السبب الأول الأحداث، السبب الثاني أسباب الأحداث، السبب الثالث ما ليس بحدث ولا سبب حدث كالردة أعاذنا الله تعالى منها، فإن من ارتد عن الإسلام فتقض وضوءه إذا كان متوضئا، فإذا راجع الإسلام فيلزمه الوضوء من جديد. قل الشيخ: لما يخرج من أحد المخرجين عن القبل والدبر من بول أو غائط. البول هو ما يخرج من القبل، والغائط هو ما يخرج من الدبر. وأصل الغائط في لغة العرب المكان المطمئن من الأرض، كما قال الشاعر: ما يتجاوزنا من ملمهن وما يتجاوزنا من غائط. وسمي الغائط غائطا من باب تسمية الحال باسم المحل، لأنهم كانوا يقصدون الأماكن المطمئنة لقضاء الحاجة فيها، فسميت غائطا. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو ريح. إذن الغائط والريح يخرجان من الدبر، والبول وما يذكر بعد هذا يخرج من القبر. أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، يعني أن الخارجات من الذكر أربعة أشياء، وكذلك قبل المرأة البول والمذي والمني والودي. وهذه الثلاثة التي هي المذي والمني والودي سيتكلم عنها الشيخ ويفصل أمرها. أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله، المذي وكذلك المذي بالإسكان لغتان هو الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى ويلزم منه الجنابة الصغرى وهي كما أشار إليه الشيخ أشار إليها الشيخ غسل الذكر كله أي من خرج منه داعب زوجته أو لامسها خرج منه مذي يلزمه غسل ذكره يعني المذي الذي خرج منه ويلزمه تعميم غسل الذكر كله بنية الطهارة وتسمى هذه بالجنابة الصغرى والأصل فيه حديث علي كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. إذن المذي عند المالكية كما يلزم غسل الذكر منه يلزم تعميم غسل الذكر مع النية وإذا لم يعمم الذكر بالغسل أو لم يستحضر النية في صلاته خلاف وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعام هذا حقيقة المذي أنه ماء أبيض هذه صفته رقيق الرقة هي التي تفصل بينه وبين المني بالنسبة يخرج عند اللذة يعني أنه غالبا يخرج عند اللذة بالإنعاض الذي هو ارتفاع الذكر عند الملاعبة وقوله يخرج باللذة لا مفهوم له فإن من خرج منه مذي ليس كمن خرج منه مني فإن المذي إذا خرج من الذكر يلزم منه غسل الذكر وأما المني فسيأتي أنه لا يلزم الغسل إلا إذا كان خروجه بلذة معتادة عند الملاعبة أو التذكار معنى التذكار أي تذكر شأن النساء تردد الفكر فيه فمن ردد فكره في شأن النساء أخرج منه مذي فإنه يلزمه غسل ما خرج منه تعميم ذكره بنية في غسله لذلك الذكر وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإذن البول يجب منه ما يجب من البول يعني أن الودي بالدال كما أن المذي بالدال الودي كذلك الودي إسكان طغتان هو ماء حقيقته ماء أبيض خاثر يعني أنه فوق المذي في الغلظ يخرج بأثر البول يعني أن خاصته أنه لا يأتي غالبا إلا بعد البول وقد يأتي قبله بقليل لكن الغالب ما ذكره الشيخ أنه لا يخرج إلا بأثر البول وأن الودي لا يلزم منه غسل الذكر وإنما يجب منه ما يجب من البول فكما أن البول يكفي فيه مجرد الاستنجاء كذلك الودي يكفي فيه مجرد الاستنجاء بخرقة أو بأحجار أو بنحو ذلك فلا يلزم فيه الغسل إذن البول والودي يكفيهما مجرد الغسل ولا يلزم تعميم الذكر بالغسل أما المذي فإنه لا بد فيه من غسل المحل الذي خرج منه المذي لا بد من تعميم الذكر بالغسل كما تقدم وأما المني وهو الرابع بعد البول والمني والودي المذي والودي المني بالنون وأصل المادة الإسالة ومنه منى المكان المعروف في المناسك لكثرة ما يسال فيه من الدماء المني سمي منيا لأنه شيء يسيل في الرحم كما قال تعالى من مني إذا تمنع وأما المني فهو الماء الدافق الحقيقة هو أنه هو الماء الدافق الذي يخرج تدفق وغلظ يكون غليظا وتكون رائحته كرائحة الطلع كما سيأتي للشيخ. يخرج عند اللذة الكبرى واللذة الكبرى كما تكون بالجماع تكون أيضا بملاعبة الزوجة ونحو ذلك أو التذكر. فكل ما أخرج الماء الدافقة فإنه يلزم منه الغسل غسل الجسد كله كما سيأتي. عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع. الطلع هو أول حمل النخلة من مراتب التمر التي تمر عليها الطلع. مراتب التمر تعد سبعة عندهم ويجمعها القول كطاب زبرته. فالطاء للطلع منها. إذن أول مرحلة من مراحل التمر تسمى بالطلع وله رائحة. أشبه الشيخ بها رائحة المني. وماء المرأة رقيق ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر. لأن المني كما يخرج من الرجل وصفته رائحته هي ما ذكر الشيخ كذلك يخرج الماء من المرأة كما ثبت في الصحيح أن الأنصارية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما على المرأة هل على المرأة غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. وماء المرأة رقيق أصفر فصفته أنه رقيق ليس بغليظ. فصفته التي تميزه أيضا أنه أصفر. والغالب عليه أنه لا يخرج من قبل المرأة إلا في نادر من الأحوال. ولذلك قال العلماء المراد بخروج ماء المرأة أن تحس به أنه تحرك في رحمها أو تلمسه بيدها أنه وصل إلى قبلها. لأن الغالب على ماء المرأة أنه لا يخرج. فإذا أحست بالماء ورأته إن خرج فإنه يلزمها ما يلزم الرجل من الغسل. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر الذي هو تعميم سائر الجسد بالماء. فيجب من هذا طهر. من هذا إشارة إلى المني الخارج من الرجل وإلى الماء الخارج من المرأة. يلزم منه طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. أي أن الغسل الواجب عند خروج المني سواء كان من الرجل أو المرأة أنه هو تعميم واهر الجسد بالماء بإجماع. وأما فعله على الصفة الواردة في حديث ميمونة من البداءة بالفرش فغسله ثم يضرب يديه على الحائط ثم يغسلهما وينعم غسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فإن شاء قدم رجليه إن شاء آخرهما ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء على جسده بادئا بيمينه ثم بيساره بعد ذلك. هذه الصفة تعد عند العلماء صفة استحباب فقط. والواجب الإجماع هو أن يعمم ظاهر جسده بالماء. وسيأتي صفة الطهارة في سيأتي للشيخ صفة الطهارة في غسل الجنابة سواء كان جنابة خروج مني أو جنابة حيض كما سيأتي له أحكام الوضوء. كما يجب من طهر الحيضة أي على الحالة التي يلزمها أي يلزمها إذا خرج منها الماء أن تغسل جميع الجسد كما يلزمها ذلك في غسلها في تطهرها من حيضتها. أما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. يعني أن دم الاستحاضة، الاستحاضة ماء ينبعث، دم ينبعث في رحم المرأة وليس بحيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمنعها من إتيان زوجها لها وتصوم معه وتصلي حتى يأتيها دم الحيض. الاستحاضة هذه يقول الشيخ أنها يلزم منها الوضوء فقط، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، وهذا الذي قاله الشيخ هو المشهور من المذهب المالكي. ثم قول آخر أن الاستحاضة كالسلس وأن الوضوء ليس واجبا وإنما هو مندوب فقط، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. يعني أن الاستحاضة نفسها تعتبر بمثابة البول، فكما يلزم الوضوء من البول كذلك يلزم من الاستحاضة، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة، أن المستحاضة كلما حضرتها الصلاة أنها تتوضأ. والاستحباب هنا كان لأجل أن من أهل العلم أن يلزمها بالوضوء عند كل صلاة. ومن قواعد المذهب المالكي كما هو معلوم مراعاة الخلاف، ويستحب لها إلى المستحاضة وكذلك لمن به سلس البول. سلس البول هو كون الشخص به علة توجب أن البول مستمرا عليه لا ينقطع، هذا يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة. أما صاحب سلس البول فإنه يستحب له ذلك باتفاق، وأما المستحاضة فقد تقدم أن فيها الخلاف، هل يلزمها ذلك عند كل صلاة أو إنما هو مندوب لها. والمعروف من المذهب وما ذكره الشيخ من الاستحباب فقط. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، هذا هو النوع الثاني الذي هو سبب الحدث. زوال العقل لأنه سبب أن الشخص يخرج من الريح أو يبول ولا يشعر بذلك، أو نوم مستثقل، نوم مستثقل أي شديد، بحيث فمن نام نوما مستثقلا ولو كان جالسا فإنه يلزمه، قد انتقض وضوءه يلزمه الوضوء إن أراد صلاة أو فعل ما يلزم له الوضوء من طواف ومس مصحف ونحوها. والنوم يفرق فيه على ما ذكر الشيخ، النوم الخفيف الذي يخفق معه الرأس وينال النائم منه نوع راحة، هذا ليس فيه وضوء، لأن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد فيصلون ولا يتوضأون. أما النوم المستثقل وضابطه عند الفقهاء، ضابط النوم المستثقل هو أن يسقط من يده شيء ولا يشعر به، أو يزول عن حالة كان عليها ولا يشعر بذلك، فهذا هو النوم المستثقل، فإنه يلزم فيه الوضوء سواء كان صاحبه جالسا أو مضطجعا أو قائما. وإفطال الوضوء بالنوم هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وفي الحقيقة أن النوم ليس سببا، ليس من نواقض الوضوء، لكنه سبب أن ينتقض وضوء الشخص ولا يعلم بذلك، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان وعاء السهي، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. أو إغماء، يعني أن الإغماء من شدة حمى ونحوها وهو دون زوال العقل أنه ناقض للوضوء، لأنه موجب عدم إحساس الشخص بالناقض ينطرأ عليه. وكذلك السكر، من سكر من حرام والعياذ بالله تعالى، فإنه إذا كان متوضئا قد انتقض وضوءه، لأنه قد يطرأ عليه ناقض في أثناء سكره ولا يعلم بذلك. كذلك تخبط جنون، الجنون الذي معه التخبط يصيب صاحبه التخبط، هذا أيضا من أسباب نقض العضو، فهو ناقض من نواقض العضو. إذن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا تعد أسبابا التي هي زوال العقل والنوم مستقل الغناء والسكر والجنون، هذه الأشياء الخمس تعد أسبابا لنقض الوضوء، فمن هنا عدها الفقهاء على أنها نواقض الوضوء. ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة، يعني أن الوضوء أيضا يلزم الرجل وكذلك المرأة إذا لمس للذة بشر الرجل، إذا لمس للذة بشر زوجته أو لمسته هي للذة فإنه ينتقض وضوءه بذلك، قوله تعالى أو لامستم النساء. ومفهوم قوله للذة أنه إذا لمسها ليعرف عليها الحمى أو لا لغرض اللذة فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، وهذا هو مشهور المذهب المالكي. ويجب الوضوء من الملامسة إذا كانت اللذة، حقيقة اللمس عند الفقهاء هو وضع الجسد على الجسد لطلب معنى فيه، فإذا كان لمس الرجل لزوجته لأجنبية لا للقصد اللذة فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وكذلك مباشرة الجسد للذة، أي إذا باشر جسده جسد زوجته قاصدا للذة فإن ذلك أيضا ناقض للذة. والقبلة للذة، يعني أن القبلة أنها بضم القاف وهي وضع الفم على الفم طلبا للذة فإنه ناقض من نواقض الوضوء المشهور من المذهب. وفي الحقيقة أن أهل العلم يقولون مشهور من المذهب المالكي أن القبلة نفسها ناقضة للوضوء لأنها غالبا لا تكون إلا طلبا للذة، والشيخ هنا اشترط فيها أن تكون للذة. ومن مس الذكر كذلك يلزم الوضوء إذا مس الرجل ذكره، وتخصيص المس للذكر إنما ينقض الوضوء في مشهور المذهب المالكي إذا مسه ببطن يده أو بأصابعه، ولو مسه نذرا برجله أو بغير ذلك من بدنه فإنه لا ينتقد وضوءه بذلك. والأصل فيه حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. واختلف في مس المرأة فرجها، حديث النقض لمس الذكر قد رواه أحمد برواية من مس فرجه فليتوضأ. هناك خلاف في علم الأصول في باب العام، هل يدخل النساء في لفظ من أو لا؟ الصحيح دخولهم، قال في المراقي دخولهن، قال في المراقي وما شمول من لذا جنبه وفي شبيه مسلمين اختلوا. وعلى كل حال يوجد خلاف في المذهب المالكي إذا مست المرأة فرجها هل يلزمها الوضوء أو لا يلزمها. القول الثالث، إذن هناك قولين، أحدهما يلزمها الوضوء قياسا على الرجل وإن النص شامل لها، والثاني لا يلزمها الوضوء لأنه كمسها بسائر بدنها. القول الثالث أنها إذا ألطفت فإنه يلزمها الوضوء، ومعنى الإلطاف أن تدخل أصابعها في فرجها. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك، أي هل يلزمها الوضوء أو لا يلزمها الوضوء. ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. نعم، أقول الشيخ أن غسل الجنابة يلزم إذا خرج الماء الدافق وهو المني الذي تقدم وصفه، إذا خرج باللذة احتراز من خروجه بدون لذة، وكذلك لا بد في اللذة أن تكون معتادة، فلو أنه حك شرب ببدنه أو نزل في ماء حار أو بارد فخرج منه مني فإن ذلك لا يلزمه به الغسل، فلا بد أن تكون اللذة معتادة في نوم أو يقظة، يعني سواء خرج من هذا الماء الدافئ في النوم وهو الاحتلام أو في اليقظة، وسواء كان خروجه من رجل أو امرأة، لأن خروجه من المرأة يعد نادرا وإنما يكفي إذا أحست به أنه وصل إلى فرجها، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس، يعني أنه يلزم أيضا غسل سائر البدن إذا انقطع دم الحيض، ودم الحيض الآتي وصفه في بابه إذا انقطع عن المرأة فإنه يلزمها الغسل، وكذلك يلزم المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة، وكذلك يلزم النفاس إذا انقطع عنها دم النفاس، هذه الثلاثة كلها توجب على المرأة، هي خاصة بالمرأة، كلها توجب عليها الغسل كغسل الجنابة، أو بمغيب الحشبة في الفرج وإن لم ينزل، يعني أن الذكر الرجل إذا غيب حشبته وهي رأس ذكره في فرج سواء كان فرج آدمية أو غيرها يلزمه أيضا الغسل ذلك، وإن لم ينزل يعني ولو لم يخرج منه المني فإنه يلزمه الغسل، قد كان بين الصحابة قديما كما ذكر ابن حجر الجد خلاف هل يلزم الغسل بمجرد الجماع أو لا يلزم إلا بخروج الماء، ثم استقر الإجماع على أن مجرد الجماع موجب للغسل وإلا منزل، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد، يعني أن ثمة أشياء يوجبها مغيب الحشفة التي هي رأس الذكر في الفرج، فمن غيب حشفته في فرج امرأة فقد لزمته هذه الأمور التي سأذكرها الشيخ الآن، أحدها الغسل الذي هو غسل الجنابة، والثاني الحد إذا كان هو من حرام فإنه يلزمه حد الزنا، ويوجب الصداقة، يعني أن الزوج إذا عقد على المرأة فلها نصف الصداق والنصف الثاني يتكمل لها إذا دخل بها، وحد الدخول وما ذكره الشيخ هنا يغيب حشفة ذكره في فرجه، ويحسن الزوجين، يعني أن مغيب الحشفة في الفرج يصير الرجل محصنا وكذلك المرأة محصنة، وبالتالي إذا زنى بعد هذا فإنه يرجم ولا يجلد، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا إنها لا تحل له إلا بعد زوج، فإذا عقد عليها الزوج الجديد وغيب حشبته في فرجها فقد حلت للزوج الأول إذا طلقها هذا، ويفسد الحجة، يعني أن تغيب الحشبة في الفرج إذا حصل من الحاج فإنه يفسد عليه الحج ويمضي في فاسد الحج حتى يتم، لأن ذلك من خصائص الحج، ويفسد الصوم، يعني أن من غيب حشبته في نهار سواء كان في رمضان أو غيره فإنه قد فسد صومه بسبب هذا الفعل، وله بقية يومه لا يلزمه الإتمام لهذا الصوم الفاسد على عكس الحشب، من هذه الأمور التي ذكر الشيخ التي هي الغسل والحد والصداق والتحصين وإحلال المطلقة ثلاثا إفساد الحج والصوم كلها تلزم بمغيب الحشرة في الفرخ. وثمة أمور أخرى إلا أنها معروفة ذكرها الشراح وما عند كلام الشيخ، إلا أن أشهرها هي هذه الأمور التي اقتصر عليه الشيخ هنا. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء طهرت. القصة بفتح القاف هي الماء الأبيض الذي تراه المرأة بعد حيضها، كما قال بعضهم قصة بالفتح ماء أبيض تراه بعد حيضهن حيض. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، يعني أن المرأة تكون طهرها بأحد شيئين، أحدهما أن ترى القصة التي هي الماء الأبيض، والثاني أن ترى الجفوف، فإذا خلى المحل من الدم فإنها تتطهر لصلاتها وصومها ولمجامعة زوجها. إذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، إلا أن الجفوف أي خلو المحل من الدم، إلا أن القصة أبلغ من الجفوف، ولذلك قدمها الشيخ عليه. فينبغي للمرأة إذا كانت معتادة للقصة تخرج منها، إذا حصل لها الجفوف لا تستعجل حتى تتأكد من أن القصة ليست حاصلة لها. فإذا بدأت بالجفوف تنتظر القصة إذا كانت من أهلها، فإذا لم تأتها فإنها حينئذ تغتسل. إذن طهر المرأة من الحيض له علامة، إحداهما القصة وهي الأقوى، والثاني الجفوف. رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، يعني أن مشهور المذهب المالكي أن الحيض ليس له أمد يقدر به، سواء استمر على المرأة يوما كاملا أو يومين أو ساعة واحدة أو لحظة. فمتى ما نزل من فرج المرأة وانقطع فإنه يلزمها الغسل. ثم إن عاود دم أو رأت صفرة أو كثرة تركت الصلاة، يعني أنه إذا أتى الحيض للحائض المرأة استمر عليها ساعة أو ساعات ثم انقطع عنها واغتسلت وصلت، ثم عاودها بعد ذلك وهو دم أو على لون صفرة أو كدرة، فإنها تترك الصلاة وتحسبه على ما أتاها أول. ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، إذا انقطع عنها الذي رأته من دم أو صفرة أو كدرة، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة، يعني أن الطهر إذا تقطع على المرأة في الحيض الواحد فإن ذلك تعتبره دما واحدا. والدم قال الفقهاء لا يمكن أن يتجاوز 15 يوم ولا حد لأقله، هذا مشهور المذهب المالكي. ولكن ذلك كله كدم واحدة في العدة، أي أنها تحسبه دما واحدا إذا كانت معتدة، لأن المعتدة كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكل قرء منها يعد دما مستقلا. والاستبراء في العدة والاستبراء كذلك المستبراء، إذا كانت حرة فاستبراءها بثلاث حيضات، وإذا كانت أمة فاستبراءها حيضتين، والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 فيكون حيضا معتنما، يعني أن التي تقطع عليها الطهر إذا كان الانقطاع أكثر من 10 أيام أو من 8 أيام على قول الشيخ فإنها تعده دما حيضا جديدا نسبة المعتدة وكذلك الاستبراء. والمعروف من المذهب أن كل ما كان دون 15 يوم فإنه يعد دما واحدا، وما ذكره في الشيخ قول أيضا بالمذهب. ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. أصل تقدير الدم بخمسة عشر يوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض تمكثه شطر زمنها لا تصوم ولا تصلي. معلوم أن الشهر 30 يوما فنصفها 15 يوما. ومن العلماء من قال أن الدم يمكن أن يصل إلى 17 يوما. من تمادى بها الدم بلغت 15 يوما، يعني أن المبتدأ التي لم يأتيها الدم إذا أتاها أول ما أتاها فإنها تجلس له 15 يوما، فإذا أتى عليه 15 يوما ولم ينصرف فإنها تعده بعد ذلك استحاضة. وحكم الاستحاضة أنها تصوم بها وتصلي ويأتيها زوجها. ما هي مستحاضة تتطهر بعد تلك 15 يوم وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسل وتصلى. يعني أن النفساء إذا انقطع دمها فإنه متى ما انقطع ولو كان بعد لحظة الولادة مباشرة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة، يعني أن النفساء استمر عليها الدم. النفساء لها ثلاث حالات: إما أن لا يكون تضع الولد بدون دم أصلا، فمشهور المذهب أنها يلزمها الغسل لمجرد نفاسها. فإذا وضعت الولد وحصل دم إلا أنه انقطع بعد يوم أو بعد ساعات فإنها تغتسل وتصلي كما ذكر الشيخ، إن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. وإذا استمر عليها الدم فإنها تجلس له 60 يوما، فإذا مضى عليه 60 يوم فلم يتوقف تحسبه بعد ذلك استحاضة. تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة، أي إذا تجاوز لها الدم 60 ليلة فإنها تكون مستحاضة وتصلي وتصوم وتطوب. قد ذكر الشيخ هنا تلخيص أحكام الدم بالنسبة للنساء، وهو أن المرأة التي لم يأتيها الدم إذا أتاها الدم تجلس له 15 يوما، والتي أتاها على عادة فتقطع فإنها تحسب عادتها في أثناء ذلك التقطع. إذا لم يكن بين ذلك التقطع زمان 10 أيام، والنفس ينقطع عنها متى ما انقطع عن هذا النفاس فإنها تغتسل وتصلي، ويستمر عليها فإنها تجلس له 60 يوما وتعده بعد ذلك استحاضة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أحسن الله إليكم يا شيخ، هل من الممكن أن تعيد حالات النساء الثلاثة التي ذكرتها؟ نعم، قلت أن الشيخ ذكر للنفساء ثلاث حالات أو حالتان، وأهمل الحالة الثالثة. الحالة التي أهملها الشيخ وإن كان ذكرها في السابق في جملة كلامه لأنه لم يذكرها هنا، هي أن يخرج الولد وهو لا يصاحبه دم. هل بمجرد خروج الولد من المرأة يلزمها الغسل أو لا يلزم الغسل إلا إذا خرج متلبسا دم؟ والمشهور من المذهب أن مجرد النفاس موجب للوضوء. الحالة الثانية هي أن يخرج منها دم بعد النفاس وينقطع بعد فترة قليلة من النفاس، سواء كان بساعات أو بأيام أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة متى ما انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي فيأتيها زوجها. الحالة الثالثة إن يستمر عليها الدم فإنها تجلس له كما قال الشيخ 60 يوما، فإذا لم ينقطع فإنه بعد هذه 60 تكون استحاضة، حكمها حكم الظهر كما تقدم. خروج البول الغائط من محل غير محله المعتاد لا يلزم منه الوضوء، وبعضهم يقول أنه إذا كان لا يخرج من مخرجه المعتاد وكان من ثقب تحت المعدة فإنه يلزم منه الوضوء، الصحيح أنه لا يلزم منه الوضوء إلا إذا خرج من المخرج المعتاد، إلا إذا كان المكان الذي خرج منه صار مخرجا معتادا بالنسبة لهذا الشخص. الحائض التي تضطرب عليها الحيضة لها حالات كثيرة يذكرها الفقهاء، لكن يمكن أن يلخص الكلام فيها على أو بما ذكره الشيخ، وهو أنه إذا انقطع تقطع عليها الدم فإنها تجمع الفترة التي يأتيها الدم فيها إذا كانت متقاربة نحو اليوم ونحو ذلك، إنها تجمعها حتى تصل إلى عادتها. مثلا نقول هذه المرأة عادتها أنها تحيض 5 أيام، فأتاها الدم ومكث عليها يوم وانصرف عنها فاغتسلت، وبعد ساعات رجع إليها ومكث عليها 3 أيام أو 4 أيام، فإن هذه الأيام الأربعة تضيف إلى هذا اليوم الأول حتى يكتمل لها تكتمل لها العادة التي تحيضها، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، فإن استمر عليها الدم فإنها تعمل ما يسمى عند الفقهاء بالاستظهار، وأنها تزيد 3 أيام على عادتها المعتادة. إذن التي تضطرب عليها الحيضة حكمها باختصار هو ما ذكره الشيخ، هو أنها تجمع تقطع الدم حتى تحصل منه على عادتها التي تعودت الدم، ثم بعد ذلك تتطهر وتصلي. وفي المذهب أنها تستظهر، الاستظهار عندهم وجلوسها زيادة على عادتها 3 أيام، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي. شيخنا، ما الفرق بين الراجح والمرجوح والمشروع في المذهب؟ الراجح هو ما قوي دليله، والمرجوح هو ما قابل الراجح، بمعنى كان ضعيفا من ناحية الدليل أو من ناحية الاستدلال. إن في فرق بين الدليل والاستدلال، الدليل هو الذي يكون من الكتاب والسنة، أما الاستدلال فإنه يتبع الاستنباط المستدل من النص، إن ذلك الاستنباط قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، فإذا كان ضعيفا يسمى القول بالمرجوح. أما المشهور فالمشهور فيه أنه هو ما كثر قائله، وقيل ما قال قوي دليله عليه فيكون مرادفا للراجح، وقيل هو ما قاله ابن القاسم من أصحاب مالك خاصة، يجمع ذلك بعضهم بقوله الخلف في المشهور، قيل هو ما كثر قائله وعلماء التماء، أو ما دليله قوي، أو ما له ابن قاسم في الأم، أو ما يعني قول ابن القاسم إذا كان ابن مدون، والمشهور أن المشهور هو ما كثر قائله. من نفس ذكره ساعي هل يجب عليه وضوء؟ نعم، إذا كان مسه بيده أو بباطن كفه أو أصابعه فإنه يلزمه الوضوء في مشهور المذهب مالك. هو المشهور هو الذي كثر قائله من أهل المذهب، سواء كان أهل المذهب الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو المالكي، فكل ما كثر قائله أو حتى لو كان أنا أهل العلم، فإن كل ما كثر القائل به من أهل العلم يسمى مشهورا. اصطلاح الفقهاء أنهم يطلقونه على ما كثر القائل به في المذهب بخصوصه. يعني السؤال هو الأصل في المذي أنه لا بد فيه من الماء، هناك أشياء لا بد فيها من الماء، وهي المني والمذي وبول المرأة، فإن هذه الأشياء لا بد فيها من الماء، وكذلك المنتشر عن المحل الغائط إذا تجاوز المحل المعتاد لخروجه فإنه أيضا لا بد فيه من الماء. فإذا لم يجد الماء فإنه يستنجي لغيره، فيكون حكمه حكم مضطر، لكن متى ما وجد الماء فإنه يغسل ذلك المحل. في سؤال على كل حال هم يقولون في باب الزكاة أن من ترك زكاة ماله عدة سنين فإنه يلزمه أن يزكي ذلك المال لا حسب تلك السنين، لكن محل هذا عندهم إذا لم تنقص الزكاة المال النصاب الزكاة، فإذا كانت الزكاة إذا مثلا هو أخذ زكاة 6 سنين فأراد أن يأخذ زكاة السنة السابعة، فإذا كان إذا أخذها سينقص المال عن النصاب الشرعي، إن هذا تفضل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.